الضعيف يتخلى بكثير الطرق لا أسأله التفصيل يقول الأخوين لماذا يقول لا أقول لماذا صدق لماذا يقول لسلف قبل من المحدثين يقولون بمعنى قادم صح لكن قناعته من أين جاءت تعاضد يعني هو لاحظ معنى التعاضد هنا يأتي سؤال ثاني أنه جاء حديث من طريقين موصولين ما في انقطاع لكن في كل ما ضع يتقوى عنده ولا يتطلب ثالثة ورابعة يتقوى طيب ما المعنى الذي لاحظه هو الذي يلاحظه الذي يقوي الحديث المرسل بالحديث المتصل يعني كون هذا ضعيف الإرسال وكون آخر ضعيف بسوء الحفظ كلاهما يشتركان في الضعف فلماذا يقول بأنه إسنادين علتهما ضعف الحفظ فهذا يقوي هذا ولا يقول بأنه ذاك المرسل لا يتقوى بمثل ما تقوى به الضعيف الآخر لأنه يقول إيش شيخ يقول هنا عرفنا العلة في السنة هذا وهو ضعف الراوي الذي ينجبه والثاني لم يعرف التابعي وربما يكون الضعف فيه شديد جدا بحيث أنه لا يعتبر بهذا لكن هو فيقول مثلا ربما فيه بين الصحابي والتابعي راوي شديد الضعف لا ينجبره الضعف بالطريق الأخر فكيف تجورون برجل موهم لا يعرف ما هو الذي يلقى في النفس أهو شديد الضعف أم ليس شديد الضعف بالنسبة له شيخ بالنسبة للمرسل للمرسل هو بالنسبة له يقول الله أعلم ربما يكون كذا ولا كذا الله أعلم هذا كمن يقول هذا الضعيف الذي قوينا به الضعيف الآخر يمكن أن يكون وهما لا يتقوى صدق طيب باب الإمكان أريد أن أقول واسع لكن البحث العلمي يوحي بأن الإنسان يأخذ ما يغلب على الظن الآن نعود نحن إلى العلماء الذين احتجوا بالحديث المرسل ماذا كان ملحظهم؟ شروطهم أنه لا يؤمن أرسله لا يرسل عنه لا كان ملحظهم أنه هؤلاء لو غلب عليهم يعني العلماء الذين صاحبوا المرسل لو غلب عليهم أنه احتمال أن يكون المرسل أخذه من شديد الضعف كانوا ما صححوه لكنهم إيش غلب على بالهم وعلى خاطرهم أنه لو كان هذه الواسطة التي نحن جعلناها شديدة الضعف حاشاهم أنه يكون إيش يروون الحديث ويشوفون الرجل عليه السلام الذي يلقى في النفس في هذه الحالة مع الاعتراف بأنه احتمال شديد ضعف هذا قائم لكن في احتمال يقابله وهو الأكثر اطمئنان النفس عليه هو أنه ليس شديد الضعف ولذلك صح من صح الحديث حديث المرسل فنحن لا أقل أن نعتبره يعني شاهدا وليس فقط يعني محتجا به سرير الشيخ يقول وشيعت الآونة الأخيرة عن كتاب تقريب التهذيب أنه كتاب غير معتمد للجرح والتعديل لكثرة الأخطاء المطبعية التي وقعت في ألفاظ الجرح والتعديل ألفاظيا فما رأيكم ومتى يؤخذ بكلام الحافظ إذا تعارض مع بعض علماء الجرح هذه مسألة تعود إلى الباحثين المتخصصين لا تعود إلى طلاب العلم المبتدئين على هؤلاء المبتدئين أن يعتمدوا ما في كتب الحافظ ابن حجر العسقلاني تماما كما قلنا إجابة عن سؤال من يعتمد على تصحيح الحافظ العراقي وامثاله ما كنا يعتمده إلا إذا تبين له خطأه. فكون كتاب التخريج مثلا تبين أن هناك أخطاء كثيرة، لكن هذه الأخطاء الكبيرة لا تساوي الصواب الأكثر، فهي أقل بكثير من صوابه. فلا يجوز نحن أن نعرض على الاستفادة من هذا الكتاب لوقوع أخطاء فيه، فنحن نتبنى ما فيه حتى يتبين لنا أنه أخطأ فيه. أما نجعل قاعدة نهدر هذا الكتاب، معنى ذلك أن نهدر كل كتاب من كتب العلم، وأن نهدر كتبنا التي نحن نؤلفها بأيدينا، لأننا لا ندع العشمة. ولذلك نحن نغير ونبدل بين كل مد ومد بما يبدو لنا من خطأ أو وهم وقع به أحدنا، وليس أحدنا أبدا بالذي يعني يكون وضعه من حيث الخطأ والصواب بأحسن من الذين سبقونا إلى هذا العرف كالحافظ الحجر. واضح المراد؟ طيب، بزينا تكمل بالسؤال. أقول يعني إذا تعارض كلام الحافظ رحمه الله في الرجل وثقه وتكلم عليه بذلك أو العكس، يفهم القائد علماء الحديث أنه جرى مقدم على التعديل بشرط معروف عند العلماء. يعني أقول هنا لابد من تطبيق العلم ممن يستطيع التطبيق. أخسر يقول السكوت الحافظ عن الحديث، هل سكوت الحافظ عن الحديث إذا أورده في كتاب فتح الباري يعتبر تحسين له؟ هو هذه قاعدته لكنها غير مضطردة، هذه قاعدته لكنها غير مضطردة. فقد وجدنا كثيرا من الضعاف في كثير من الأحاديث التي سكت عنها، وبهذا القدر كفاية. آخر سؤال شيخ، ومن بالنسبة لا يختص للشيخ يعني خاص، يقول إذا صح أحد المحدثين السابقين حديثا توضح للسؤال السابق ويرى الشيخ حفظه الله خلاف ما ذهب إليه هذا المحدث بأن ضعفه دون أن نحصل على المصدر الذي عزى إليه كأن يكون مخطوطا أو غير ذلك، ولم يكن فيه التوسع لتخريجه، ثم موقف طالب العلم في هذه الحالة صار إشكالات كثيرة بالنسبة فما تنصح؟ أظن سبق شيء من الجواب، لكن لابد من جواب جديد. إذا كان هذا الطالب يستطيع التمييز والتتبع يعتمد ما وصل إليه بحثه واجتهاده، أما إن كان ليس أهلا لذلك فهو يعتمد على من ثقته به أكثر من الآخر. واضح؟ السلام عليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك. بارك الله فيك. إخوة الإيمان، والآن مع جلسة ثانية. لو صفوفكم بين تسوية الصفوف لتمام الصلاة، تحاذوا بالمناكب والأقدام. تقدموا شوية انتو اثنين. ايوة، المحاذاة تكون بالنظر الى من خلف الامام، وليس ينظر عن يمين وعن يساره فقط، الى من خلف الامام على النظام العسكري.